والآن مع الشريط السابع. نعم، ووصلت بهم عقولهم إلى هذه الدرجة، يحادون الله ويقولون نحن إذا أثبتنا الصفات إذا شبهنا الله بخلقه، مع أن المسألة كما تقدم واضحة وبينة، وفسادها لا ينطلي بحمد الله على إنسان يؤمن بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام. ولكن يا أيها الإخوان، كل من خالف الكتاب والسنة فأمره واضح البطلان، أو شبهته واضحة البطلان، وأمره مكشوف وبين. هذه قاعدة، كل إنسان يخالف الكتاب والسنة فكلامه واضح الفساد. ولذلك الإمام بن تيمية رحمه الله تعالى يقول كل مبطل يحتج بدليل فدليله حجة عليه، لا لا، كل مبطل يحتج بدليل فإن دليله حجة عليه، لا لا، وهذه قاعدة. فكل من يخالف الكتاب والسنة فأمره واضح البطلان، وقوله واضح الفساد، وبين الغلط. ويا أيها الإخوان، الحق عليه نور، بحمد الله الحق عليه نور، فالحق الذي جاء في الكتاب والسنة بحمد الله عليه نور، وهذا من رحمة الله عز وجل وتوفيقه لعباده وبيانه لشرعه وتوضيحه لأوليائه، فهذا فضل من الله ونعمة سبحانه وتعالى. نعم، فذكر المصنف رحمه الله، ذكر صفات الله جل وعلا التي جاء في الكتاب والسنة وصف الله عز وجل بها، والتي هي من حيث الاسم فقط، من حيث الاسم فقط أيضا هذه الصفات من حيث الاسم أيضا وصف الله عز وجل بها عباده، لكن الاشتراك في الاسم لا يفيد الاشتراك في الحقيقة كما تقدم، مجرد الاشتراك في الاسم لا يفيد الاشتراك في الحقيقة. فهذا الجدار موجود، مسألة وجوده وكونه له ذات هذه موجودة. نعم، إذا قارن هذا بالمخلوقات فهل وجود الإنسان مثل وجود الجدار؟ وهل ذات الجدار مثل ذات الإنسان؟ فإذا كان هذا في المخلوقات هذا التباين الواضح، فكيف ما بين الخالق وما بين عباده سبحان الخالق عز وجل؟ نعم نعم، إلى أن قال المصنف رحمه الله تعالى، قال وعلمنا جل وعلا أنه يرى، فقال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقال لموسى وهارون عليهما السلام إنني معكما أسمع وأرى، فعلم الله عز وجل أنه يرى أعمال بني آدم إلى آخره. فأيضا العباد يرون كما تقدم يسمعون، لكن هل السمع مثل السمع والرؤية مثل الرؤية؟ لا شك أن البون بينهما واضح وبين، فما للخالق للخالق يليق به جل وعلا، وما للمخلوق للمخلوق. نعم، وقال عز وجل نعم، قال واصنع الفلك بأعيننا، فأثبت ربنا عز وجل أن له عينا، وقد اتفق أهل السنة والحديث أن لله عينان، كما أن أيضا العباد لهم عينان أيضا، لكن عين الله جل وعلا تختلف عن عين عباده. طبعا لله عينان سبحانه وتعالى، هذا باتفاق أهل السنة والجماعة، وقد نقل ذلك الإمام ابن القيم، وذكر ذلك قبله أبو الحسن الأشعري في كتابه الإبانة فيما نقل عن أهل السنة والحديث، والأدلة جاءت عليه في الكتاب والسنة، جاءت الأدلة عليه في الكتاب والسنة، ولعل هذا يأتينا فيما بعد بمشيئة الله. وقال واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، هذا كله في إثبات العين لله عز وجل. قال المصنف وثبت لبني آدم أعينا، فقال ترى أعينهم تفيض من الدمع، نعم إلى آخره. وقال عز وجل لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، نعم، إذن أثبت ربنا عز وجل أن له يدان سبحانه وتعالى. نعم، وقال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قال فثبت ربنا جل وعلا لنفسه يدين، وخبرنا أن لبني آدم يدين، فهل اليدين لله عز وجل مثل أيدي عباده، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فقال فيما يتعلق ببني آدم: ذلك بما قدمت أيديكم، وقال ذلك بما قدمت يداك. فوصف ربنا عز وجل أو أثبت للبشر يدان، وقال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. فأثبت الله عز وجل أن له يدا كما أن للعباد، وأخبر عز وجل أن يد الله فوق أيديهم سبحانه وتعالى. وقال الرحمن على العرش استوى طبعا، والاستواء له أربعة معاني كما ذكر الإمام ابن القيم، فمن معانيها العلو، ومن معانيها الارتفاع، ومن معانيها الصعود والاستقرار. فكل هذه من معاني الاستواء: العلو والارتفاع والصعود والاستقرار. فكل هذه المعاني جاءت عن السلف، فنحن نثبت الاستواء لله عز وجل على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، فهو على وارتفع وصعد واستقر على عرشه سبحانه وتعالى. قال: وخبرنا أن ركبان الدواب يستوون على ظهورها. فقال في ذكر سفينة نوح: واستوت على الجودي. أخبر الله عز وجل أن السفينة استوت على الجودي، استقرت على الجودي، والجودي جبل من الجبال، وقيل أن هذا الجبل بالموصل، قيل أن هذا الجبل بالموصل التي يقصفها الآن قوات الشر والعدوان، نسأل الله أن يمحاهم ويسمعنا ما يفرحنا جل وعلا، وأن ينتقم منهم سبحانه وتعالى، وأن يرينا فيهم عجائب قدرته وعظيم انتقامه سبحانه وتعالى. نعم، فأخبر جل وعلا أن السفينة استوت، والعباد أيضا بنو آدم يستوون على الدواب، وربنا عز وجل استوى على العرش. فهل الاستواء مثل الاستواء؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم، قال: فيلزم ذوي الحجة أي أصحاب العقول عند هؤلاء الفسقة. نعم، فسقة لأنهم خرجوا عن أمر الله. طبعا الفسق هو الخروج عن طاعة الله، والفسق على قسمين: فسق أكبر وفسق أصغر. الفسق الأكبر هو الكفر، كما قال عز وجل عن إبليس: ففسق عن أمر ربه، ففسق عن أمر ربه. وهذا الفسق الأكبر إما أن يكون بالاعتقاد، وإما أن يكون بالقول أو العمل. يكون بالاعتقاد عندما الإنسان مثلا يعتقد الشريك مع الله والعياذ بالله، فهذا فسق أكبر وخروج عن ملة الإسلام. وفسق بالقول عندما الإنسان يستهزئ مثلا بالدين، فهذا فسق أكبر يكون بالقول. والفسق الذي يكون بالعمل عندما الإنسان يسجد لغير الله، فهذا فسق أكبر كفر والعياذ بالله، شرك أكبر. نعم، وأما الفسق الأصغر فهو المعاصي التي دون الكفر، هي المعاصي التي دون الكفر. وحد والله أعلم، وضابط والله أعلم، الفسق الأصغر هو ما أوقع والله أعلم إذا وقع الإنسان في كبيرة من كبائر الذنوب. يعني إذا وقع الإنسان في كبيرة من كبائر الذنوب ولم يتب منها، فهذا يصح أن يقال عنه فاسق، هذا يصح أن يقال عنه فاسق. وأما صغار الذنوب لا شك أنها خروج أيضا عن طاعة الله، لكن والله أعلم ما يسمى أو ما يستحق الإنسان هذا اللقب أو هذا الاسم الذميم حتى يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. فيكون إذا كانت الكبيرة طبعا هي دون الكفر، فهذا فسق أصغر، هذا فسق أصغر. والفسق الأصغر أيضا يقال فيه كما يقال في الفسق الأكبر، يكون في الاعتقاد، يكون في القول، ويكون كذلك أيضا بالعمل. فسمى ابن خزيمة هؤلاء فسق لأنهم خرجوا باعتقادهم عن الاعتقاد الذي يجب أن يعتقده الإنسان بالله جل وعلا ونعم من الإيمان بأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. قال أن من ثبت لله ما ثبت الله في هذه الآية، أن يكون مشبها خالقه بخلقه، حاشا لله أن يكون هذا تشبيها كما ادعوا لجهلهم بالعلم. قال: ثم نحن نقول إن الله سميع بصير كما علمنا خالقنا وبارئنا، ونقول: من له سمع وبصر بني آدم فهو سميع بصير. ولا نقول إن هذا تشبيه المخلوق بالخالق. نعم، كما تقدم الرد على هذه الشبهة، قال ونقول أن لله عز وجل يدين يمينين لا شمال فيهما، وقد علمنا الله تبارك وتعالى أنه له يدين، وخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنهما يمينان لا شمال فيهما. طبعا جاء في صحيح الإمام مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عندما وصف ربه قال إن المبسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن، وقال كلتا يديه يمين سبحانه وتعالى. قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي خرجه مسلم إن كلتا يديه يمين. نعم، جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عمر بن حمزة عن سالم عن ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر اليمين لله عز وجل وذكر الشمال. وهذا الحديث خرجه الإمام مسلم، وقد اختلف أهل العلم في صحتها الزيادة. طبعا الحديث صحيح، أصل الحديث صحيح، لكن الكلام في مسألة الشمال هذا هو الكلام، فبعض أهل العلم صحح هذه الزيادة، وهذا فيما يظهر من فعل الإمام مسلم، وبعض أهل العلم ضعف هذه الزيادة كما ذهب إلى هذا البيهقي وابن حجر نعم، وهذا الظاهر كلام ابن خزيمة رحمه الله تعالى. نعم، والصواب والله أعلم أن هذه الزيادة لا تصح، وأن هذه اللفظة شاذة من جهتين، الجهة الأولى أن عمر بن حمزة له أوهام وله أخطأ، ولذلك تكلم فيه بعض الحفاظ، فهو فيه ضعف، عمر بن حمزة فيه ضعف. وأيضا من الحديث التي تفرد فيها ومن الألفاظ التي تفرد فيها وأنكرت عليه هو أيضا الأمر بالاستقاء من شرب وهو قائم، أيضا تفرد بهذا اللفظ طبعا، لكن الأمر بالاستقاء من شرب وهو قائم هذا جاء في حديث أخر، جاء في حديث أبي هريرة ووقع فيه خلاف، ولعل إسناد حديث أبي هريرة قوي ثابت، لعل والله أعلم أنه ثابت، لكن في اللفظة التي جاءت لعلها جاءت في حديث ابن عمر أيضا فيها الأمر بالاستقاء، أظن من حديث ابن عمر الآن أنا لا أذكر جيدا، فأيضا تفرد عمر بن حمزة بالاستقاء، بالأمر بالاستقاء أن يتقيأ الإنسان عندما يشرب وهو قائم. فالمهم له بعض الزيادات التي أنكرت عليه، ولذلك تكلم فيه بعض الحفاظ. فهذا الوجه الأول من أوجه تضعيف هذه الزيادة والحكم عليها بالشذوذ. الوجه الثاني أن هذا الحديث قد جاء من طرق، وليس فيه ذكر الشمال، هذا الحديث جاء من طريقين وليس فيه ذكر الشمال، يعني جاء من حديث ابن عمر وجاء من حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة في البخاري، ولكن ليس فيها ذكر الشمال، فدل هذا والله أعلم على شذوذ هذه اللفظة، هذا يفيد والله أعلم شذوذ هذه اللفظة. نعم، طبعا هذا الحديث جاء من حديث سالم ومن حديث عبيد الله بن مقسم عن ابن عمر، فرواية عبيد الله بن مقسم ليس في هذه الزيادة، ثم أيضا جاءت هذه القصة من حديث أبي هريرة وليس فيها أيضا ذكر هذه الزيادة، فالأقرب والله أعلم شذوذ هذه الزيادة، هذا هو الأقرب. ولعل تخريج الإمام مسلم لهذا الحديث هو يعني الحديث كله صحيح إلا هذه اللفظة، فقد يكون والله أعلم يعني قصد أصل الحديث ومعظم الحديث، فقد يكون هذا الذي قصده الإمام مسلم. طبعا كل ما في كتاب الإمام مسلم فهو صحيح، لكن هناك ألفاظ يسيرة انتقدها الحفاظ، هذه الألفاظ اليسيرة القليلة وهي ألفاظ ما تؤثر يعني لفظة مثلا كما تقدم هنا الشمال، أو لفظة الأمر بالإغاقة، بإغاقة ما ولغ فيه الكلب، لفظة واحدة الأمر بإغاقة يعني أيضا أنكرت. أشار النسائي والدارقطني إلى إنكارها. فمثل هذه الألفاظ اليسيرة هذه لا شك أنها لا تؤثر، هذه لا تؤثر. نعم، فظاهر كلام الإمام ابن خزيمة أيضا لا يرى صحتها الزيادة، قال أنهما يمينان لا شمال فيهما. طبعا هالزيادة ذكر الشمال أيضا جاءت في حديث أخرى، جاءت أيضا في حديث أخرى، لكن من أشهرها أشهر هذا الحديث حديث ابن عمر. قال ونقول أن من كان من بني آدم سليم الجوارح ولا أضعاف له يدان يمين وشمال، ولا نقول إن يد المخلوقين كيد الخالق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال عز ربنا عن أن تكون يده كيد خلقه. نعم، قال وقد سمى الله لنا نفسه عزيزا، وسمى بعض الملوك عزيزا، فقال وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. نعم، فأسماء الله عز وجل أيضا أسماء الله هي على ثلاثة أقسام، من حيث أسماء الله عز وجل هي والله أعلم على ثلاثة أقسام، من حيث التسمية، من حيث تسمية العباد أو المخلوقات بها. أسماء الله سبحانه وتعالى من حيث إطلاقها على المخلوق هي على ثلاثة أقسام والله أعلم. القسم الأول أسماء خاصة بالله لا يجوز لأحد من الناس أن يطلقها على المخلوقين. القسم الأول الأسماء الخاصة بالله والتي لا يجوز لأحد أن يتسمى بها أو يطلقها على المخلوق، مثل اسم الله هذا خاص بالله، مثل اسم الرحمن هذا خاص بالله، مثل اسم القدوس هذا خاص بالله جل وعلا. فهذه أسماء خاصة بالله لا يجوز لأحد أن يطلقها على المخلوق أو يتسمى بها المخلوق. القسم الثاني الأسماء المشتركة التي يجوز إطلاقها على المخلوق، مثل ماذا؟ مثل الملك، الله عز وجل هو الملك، وأيضا الإنسان يكون ملك إذا كان له سلطان يكون ملك. نعم، ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن قال الرسول عليه الصلاة والسلام خيار ملوككم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم، وشر ملوككم الذين تلعنونهم ويلعنونكم وتبغضونهم ويبغضونكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالإنسان أيضا إذا كان له سلطان يكون ملك، لكن ملك الله خاص به جل وعلا، وملك المخلوق يليق بنقصه. نعم، أيضا مثل الكريم، جاء في صحيح البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سئل من أتقى الناس أو أفضل الناس قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، قال يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، فأطلق على يوسف عليه السلام الكريم، ويعقوب أيضا عليه السلام، وإسحاق عليه السلام، وإبراهيم عليه السلام، كلهم أطلق عليهم اسم الكريم، والله عز وجل هو الكريم سبحانه وتعالى، فمن أسماءه الكريم. فهذه أسماء مشتركة يجوز أن تطلق على المخلوق، لكن كرم الله يليق به وملك الله يليق به. نعم، بس مشتركة من حيث المسمى فقط. هناك قسم ثالث والله أعلم إذا أردنا أن نجعل، وهي الأسماء التي الأولى أن لا تطلق على المخلوق، يعني يجوز لكن الأولى أن لا تطلق على المخلوق، وبالذات والله أعلم إذا لوحظ فيها معنى الصفة، إذا لوحظ فيها معنى الصفة. كيف ذلك؟ أولا أن أسماء الله عز وجل دالة على صفات عظيمة، وأن الله عز وجل متصف حقيقة بالمعاني التي دلت عليها هذه الأسماء. أما العباد لا، تجد من العباد من يسمى مثلا عبد الله أعوذ بالله عبد للشيطان نسأل الله العافية والسلام، أو يسمى بصالح وهو طالع. نعم، وما شابه ذلك. فأسماء الله متصف ربنا عز وجل بما دلت عليه من صفات، وما دلت عليه من معاني فربنا عز وجل حقيقة متصف بها سبحانه وتعالى بخلاف العباد. نعم، فإذا لوحظ أحيانا إذا لوحظ في الاسم معنى الصفة أي لوحظ في اسم المخلوق الأولى أن يغير، مثل ماذا أو ما الدليل على ذلك؟ ما جاء عند النساء وغيره أن رجلا تكنى بأبي الحكم، فالرسول عليه الصلاة والسلام سأل عن سبب هالكنية فقال إن قومي إذا اختصموا جاءوا يحتكمون إلي فأحكم بينهم فيرضون بحكمي، فقال ما أحسن هذا. ثم قال إن الله هو الحكم وإليه الحكم، وسأل عن أولاد، هل له أولاد؟ قال نعم. قال من أكبرهم؟ قال شريح. قال إذن أنت أبو شريح. فغير الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الكنية التي تكنى بها هذا الرجل، تكنى بها بالحكم، وبين أن الله هو الحكم وإليه الحكم، بينما جمع من الصحابة والتابعين كان اسمهم الحكم، ولا غير الرسول عليه الصلاة والسلام أسماء من تسمى أو من كان اسما من الصحابة الحكم، ولم يزل المسلمون في عهد التابعين وأتباع التابعين يتسمون باسم الحكم. إذا لماذا الرسول عليه الصلاة والسلام غير اسم هذا فقط؟ لأن هذا لوحظ فيه معنى الصفة، هذا لوحظ فيه معنى الصفة. وأيضا فيما يتعلق باسم العزيز جاء عند الإمام أحمد بن حبان أن رجلا كان اسمه العزيز أو كان اسمه عزيز، فغيره الرسول عليه الصلاة والسلام إلى عبد الرحمن، غيره إلى عبد الرحمن. والحديث رواه ابن حبان صححه، ورواه الإمام أحمد مرسل، رواه الإمام أحمد مرسل عن خيثمة بن عبد الرحمن أن خيثمة قال إن والدي كان اسمه عزيز أو العزيز فغيره الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا وإن كان رواية الإمام أحمد مرسلة، لكن خيثمة أكيد نقل عن أبيه، هو عالم بأبيه، وخيثمة من ثقات التابعين وكبارهم، فهو ينقل عن أبيه ذلك، يعني الظاهر جزما أنه ينقل ذلك عن أبيه. نعم، طبعا في رواية الإمام أحمد ليس فيه عن أبيه، لكن هم منين جاء له الخبر؟ فهذا الإسناد قوي، هذا الإسناد قوي، ولذلك الأولى أن لا يتسمى بهذا الاسم، الأولى أن لا يتسمى بهذا الاسم. نعم، ثم قال وقال عز وجل قال يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، قال فليس عزة خالقنا العزة التي هي صفة من صفات ذاتك عزة المخلوقين الذين أعزهم الله بها، وهذا واضح. قال ولو كان كل اسم سمى الله لنا به نفسه وأوقع ذلك الاسم على بعض خلقه كان ذلك تشبيها، تشبيه الخالق بالمخلوق على ما توهم هؤلاء الجهلة من الجهمية، لكان كل من قرأ القرآن وصدق بقلبه أنه قرآن ووحي تنزيل قد شبه خالقه بخلقه، لأن هذا الذي جاء في القرآن من تسمية الله عز وجل بهذه الأسماء والصفات. نعم، وأن المخلوق أيضا يشترك في الاسم فقط. نعم، فعلى زعم هؤلاء إذن أصبح الإنسان مشبه بالطريقة، تعالى الله عن ذلك. قال وقد علمنا ربنا تبارك وتعالى أنه الملك، وسمى بعض عبيدا ملكا فقال وقال الملك ائتوني به، وعلمنا جل جلاله أنه العظيم، وسمى بعض عبيد عظيما فقال وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، وسمى الله بعض خلقه عظيما فقال وهو رب العرش العظيم، فالله العظيم أوقع اسم العظيم على عرش والعرش مخلوق وربنا الجبار المتكبر. نعم، إلى آخره. فعظمة الله ليست مثل عظمة عبادة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فقال السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، وسمى بعض الكفار متكبرا جبارا فقال كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، وبارئنا عز وجل الحفيظ العليم وخبرنا أن يوسف عليه السلام قال للملك اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وقال وبشروه بغلام عليم، وقال بغلام حليم. فالحليم والعليم اسمان لمعبودنا جل وعلا قد سمى الله بهما بعض بني آدم. ولو لزم يا ذوي الحجة أهل السنة والآثار إذا أثبتوا لمعبودهم يدين كما ثبتهم الله لنفسه وثبت له نفسا عز ربنا وجل وأنه سميع بصير يسمع ويرى، ما ادعى هؤلاء الجهل عليهم أنهم مشبهة، للزم كل من سمى الله ملكا أو عظيما ورؤوفا ورحيما وجبارا ومتكبرا أنه قد شبه خالق عز وجل بخلقه. حاشا لله أن يكون من وصف الله جل وعلا بما وصف الله به نفسه في كتابه أو على لسان نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام مشبها خالق بخلقه. نعم، وهذا كل واضح وبين كما تقدم شرح ذلك. قال فأما احتجاج الجهمية على أهل السنة والآثار في هذا النحو بقوله ليس كمثله شيء، هم يحتجون مثلا بهذه الآية الكريمة ليس كمثله شيء، إذن لا أيضا حتى الإطلاق مجرد الاسم على الخالق إذا كان الاسم يحمل المخلوق والصفة إذن لا نطلقها ولا نثبتها لربنا، فلا شك أن هذا غير صحيح باطل، بل القرآن يفسر بعضه بعضا. قال فمن القائل إن لخالقنا مثلا أو إن له شبيها، وهذا من التمويه على الرعاع والسفل، يموهون بمثل هذا على الجهال يوهمونهم أن من وصف الله بما وصف به نفسه بمحكم تنزيله أو على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام فقد شبه الخالق بالمخلوق، كيف يكون ذوي الحجة خلقه مثله أو خلقه مثله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نقول الله القديم لم يزل والمخلوق محدث مربوب. نعم، تقدم لنا الكلام على مسألة القديم وأن الذي جاء في الكتاب والسنة تسمية الله عز وجل بالأول، الأول الذي ليس قبله شيء سبحانه وتعالى. نعم، قال والخلق. نعم، وكما تقدم أن بعض أهل العلم أطلق اسم القديم من باب الخبر، أطلق اسم القديم على الله من باب الخبر بمعنى الأول، لكن لا شك الأولى أن نلتزم بما جاء في الكتاب والسنة. قال والخلق محدث مربوب، الله الرزاق والخلق مرزوقون، والله الدائم الباقي وخلقه هالك غير باق، والله الغني عن جميع خلقه والخلق فقراء إلى خالقهم، وليس في تسميتنا بعض الخلق ببعض أسامي الله بموجب عند العقل الذين يعقلون عن الله خطابه أن يقال إنكم شبهتم الله بخلقه إذ أوقعتم بعض أسامي الله على خلقه، وهل يمكن عند هؤلاء الجهال حل هذه الأسامي من المصاحف أو محوها من صدور أهل القرآن أو ترك تلاوتها في المحاريب وفي الجدور والبيوت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحو، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى وليس في تسميتنا بعض الخلق ببعض أسامي الله يوجب عند العقلاء الذين يعقلون عن الله خطابه أن يقال إنكم شبهتم الله بخلقه إذ أوقعتم بعض أسامي الله على بعض خلقه، وهل يمكن عند هؤلاء الجهال حك هذه الأسامي من المصاحف أو محوها من صدور القراء أو ترك تلاوتها في المحاريب والكتاتيب وفي الجدور والبيوت؟ أليس قد أعلمنا منزل القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم أنه الملك وسمى بعض عبيده ملكا، وأخبرنا أنه السلام وسمى تحية المؤمنين بينهم سلاما في الدنيا وفي الجنة فقال تحيتهم يوم يلقونه سلام، ونبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم قد كان يقول بعد فراغه من تسليم الصلاة اللهم أنت السلام ومنك السلام، وقال عز وجل ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، فثبت بخبر الله أن الله هو السلام كما في قوله السلام المؤمن المهيمن، وأوقع هذا الاسم على غير الخالق الباري، وأعلمنا عز وجل أنه المؤمن وسمى بعض عباده المؤمنين فقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، وقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وقال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات.

أن هذه الأسماء أو هذه الصفات تطلق على المخلوقين، أن هذه الأسماء وهذه الصفات تطلق على المخلوقين، فإذا أطلقناها على الخالق عز وجل إذن شبهنا الله بعباده، إذن شبهنا الله تعالى بعباده وبخلقه، وبالتالي إذن لا نثبت هذه الأسماء ولا نثبت هذه الصفات لله جل وعلا حتى لا نقع في التشبيه وحتى لا نقع في التمثيل. ولا شك أن هذا الكلام باطل، وليس معنى الاشتراك في الاسم معناه الاشتراك في الحقيقة، فلا شك أن هذا غير صحيح. فإذا كان المخلوقات أو العباد فيما بينهم، إذا كانت المخلوقات فيما بينها تشترك في مسميات، ولكن حقائق هذه المسميات يختلف بعضها عن البعض الآخر، وإذا كان أيضا المخلوقات يشتركون في صفات، وهذه الصفات تختلف من حيوان لآخر، فالإنسان له وجه، وكذلك أيضا الحيوان له وجه، ووجه الإنسان غير وجه الحيوان، وكذلك أيضا الحيوانات بعضها مع البعض الآخر فتختلف. فهذه القضية واضحة، وهذه المسألة بحمد الله بينة، ويرد على هؤلاء كما تقدم بأن هؤلاء يثبتون ذاتا لله جل وعلا لا تشبه، يثبتون لله عز وجل ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين. فكذلك أيضا في باقي أسماء الله جل وعلا وصفاته أيضا تكون هذه الأسماء وتكون هذه الصفات خاصة بالله جل وعلا، ولا تشبه صفات عبادة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وكما هو معلوم أن الله عز وجل هو الذي تسمى بهذه الأسماء، وهو الذي وصف نفسه بهذه الصفات، وكذلك أيضا رسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا ما على المسلم إلا أن يثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه من أسماء حسنى وصفات علا، ويقول سمعنا وأطعنا، هذا الواجب على كل مسلم. فهذه الأسماء والصفات ربنا عز وجل هو الذي تسمى بهذه الأسماء واتصف بهذه الصفات وأعلم الخلق به، وهو نبيه عليه الصلاة والسلام قد سماه بذلك ووصفه بذلك. إذن علينا أن نثبت هذه الأسماء والصفات على الوجه الذي يليق به جل وعلا، ولا يشبه خلقه سبحانه وتعالى. نعم، وتقدم لنا فيما يتعلق بأسماء الله عز وجل، هنا طبعا المصنف رحمه الله لا زال كما تقدم يبين أن الله عز وجل تسمى بأسماء، وأنه جل وعلا أيضا أطلق هذه الأسماء على بعض عباده وعلى بعض مخلوقاته، وأن ما كان لله لا شك أنه يليق بالله ويختلف عن ما كان للمخلوق، فما كان للمخلوق هذا يليق بالمخلوق. نعم، وهذا خاص بالمخلوق. نعم، فذكر المصنف رحمه الله عدة نصوص فيما يتعلق بهذا، فذكر من هذه الأسماء ذكر السلام، فلا شك أن من أسماء الله جل وعلا السلام، وكذلك أيضا هناك من العباد ممن يتسمى بالسلام، وأن الله عز وجل جعل السلام بين عباده يطلقون هذا الاسم. نعم، وقال عز وجل ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، نعم إلى آخره، وأيضا ذكر المؤمن إلى أيضا غير ذلك من الأسماء التي جاء إطلاقها على الله عز وجل، وجاء إطلاقها أيضا على خلقه. نعم، وتقدم لنا كما ذكرت قاعدة في ذلك. فأسماء الله عز وجل تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم خاص بالله سبحانه وتعالى، وبالتالي لا يجوز لأحد من الناس أن يتسمى بهذه الأسماء، يعني اسم الرحمن واسم الله، نعم، والقدوس، هذه أسماء خاصة بالله عز وجل، لا يجوز لأحد من الناس أن يتسمى بهذه الأسماء، نعم. والقسم الثاني الأسماء المشتركة التي تسمى الله عز وجل بها سبحانه وتعالى، وهي تختص به وتليق به سبحانه وتعالى، وأيضا تطلق على عباده وتطلق على مخلوقاته. ومن ذلك كما تقدم لنا مثل اسم الملك، نعم، والله عز وجل سمى بعض عباده الملك وقال الملك ائتوني به، نعم. وأيضا ربنا عز وجل من أسمائه الملك سبحانه وتعالى، ولا شك أن ملك الله جل وعلا هذا يختص به سبحانه وتعالى، وأن ملك جل وعلا دائم وباقي، نعم، بخلاف ملك العبد فإنه ذاهب ولن يبقى، والإنسان تملك هذه الأشياء بعد إن لم يكن متملكا لها، نعم. فهناك أسماء مشتركة بين الله وبين عباده، نعم، مثل اسم الملك، ومثل كذلك أيضا اسم الكريم كما ذكر المصنف حديث عبد الله بن عمر وهو في البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، فسمى كل هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام سماهم كرماء. والله عز وجل أيضا من أسمائه الكريم سبحانه وتعالى، كذلك أيضا الرؤوف، ربنا عز وجل وصف نبيه عليه الصلاة والسلام بأنه رؤوف بالمؤمنين وأنه رحيم بهم، ومن أسماء الله عز وجل الرؤوف الرحيم سبحانه وتعالى، نعم. فالقسم الثاني الأسماء المشتركة التي يجوز أن تطلق على العباد. والقسم الثالث من الأسماء هي التي يجوز أن تطلق على العباد، لكن الأولى، نعم، عدم التسمي بها، وذلك إذا لوحظ معنى الصفة، إذا لوحظ معنى الصفة، إذا لوحظ معنى الصفة فيها، فالأولى عدم التسمي بها. وذكرت فيما سبق اسم الحكيم، فالله عز وجل هو الحكيم سبحانه وتعالى، نعم. وتسمى جمع من الصحابة باسم الحكم وحكيم، نعم. وعندما تكنى أحد الصحابة باسم، نعم، تكنى أحد الصحابة بأبي الحكم، فسأل عليه الصلاة والسلام: لماذا تكنى بهذه الكنية؟ فقال: لأني كنت أحكم بين قومي، كان يتخاصمون إلي وأحكم بينهم فيرضى كلا الطرفين بالحكم. فقال: ما أحسن هذا. ثم قال: هل لك من ولد؟ فقال: نعم. قال: من أكبرهم؟ قال: شريح. قال: إذن أنت أبو شريح، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فغير هذه الكنية وقال أيضا: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فغير هذه الكنية، بينما كما تقدم جمع من الصحابة اسمهم الحكم، لم يغير ذلك، لم يغير رسول عليه الصلاة والسلام أسماءهم. والفرق ما بينهم وبينه أن هذا الشخص عندما كني بهذه الكنية لوحظ فيها معنى الصفة، والأصل في الناس أنهم عندما يتسمون لا يلاحظون معنى الصفة، لأن هذه المسميات تطلق عليهم وهم صغار، نعم، يعني يسمى الشخص حكيم وهو طفل بعده، كيف، نعم، يكون حكيم وهو لا زال طفل، نعم، وما شابه ذلك. فعندما تلاحظ معنى الصفة فالأولى تغيير ذلك. ومن ذلك العزيز، من ذلك العزيز، قالت امرأة العزيز. نعم، فجاء في مسند الإمام أحمد وابن حبان، وجاء عند أحمد موصل وعند ابن حبان متصل من حديث خيثمة عن أبيه، هذا عند ابن حبان، وعند الإمام أحمد عن خيثمة أن أباه نعم تسمى باسم العزيز فغيره الرسول عليه الصلاة والسلام، كان اسمه عزيز فغيره عليه الصلاة والسلام، سماه بعبد الرحمن، سماه بعبد الرحمن فغيره. نعم، فهذا الذي يبدو والله أعلم من باب الأولى والأحسن والأكمل، جمعا بين النصوص، جمعا بين النصوص. كذلك أيضا فيما يتعلق بأسماء الله جل وعلا معرفة، أسماء الخالق جل وعلا معرفة، الرحمن والرحيم والعزيز والجبار والمتكبر والرب وهكذا. نعم، لكن أسماء العباد عندما يتسموا ببعض هذه الأسماء، نعم، قد لا تكون معرفة، مثل يعني وصف الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه رؤوف رحيم، فلا شك أن الرؤوف حقيقة هو الله جل وعلا، والرحيم حقيقة هو الله سبحانه وتعالى. نعم، ومن ذلك مثلا الرب، إذا أطلق الرب بالتعريف بدون تقييد فلا يكون إلا لله، ولا يطلق إلا على الخالق عز وجل، لكن عندما يطلق هذا الاسم على المخلوق يقيد، فيقال رب البيت يعني رب الأسرة، رب الدابة، نعم، فيكون مقيدا. وأما إطلاق كلمة الرب هذه لا تكون إلا على الخالق جل وعلا، وقد نهى الرسول عليه الصلاة والسلام المملوك أن يخاطب سيده بربي، لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، وليقل سيدي ومولاي، الحديث ثابت في الصحيح. فنهى عليه الصلاة والسلام المملوك أن يخاطب سيده بربي، أطعم ربك وضئ ربك، نعم، وإنما أمر بأن يخاطب بسيدي ومولاي. نعم، فالرب على الإطلاق هو الله سبحانه وتعالى، بخلاف العباد، نعم، يطلق عليهم لكن يكون مقيدا كما تقدم، رب الأسرة، رب الدابة، نعم، ونحو ذلك. فأيضا أسماء الله عز وجل معرفة بخلاف أسماء المخلوقين، أو أسماء الرب عز وجل مطلقة، يعني مثل في اسم الرب، بخلاف نعم المخلوق عندما يطلق عليه هذا الاسم فلا بد أن يقيد، عندما يطلق عليه هذا الاسم لا بد أن يقيد. نعم، ثم ذكر المصنف رحمه الله، ذكر الحكم والعدل، والعدل نعم، قال والمقسط أيضا اسم من أسماء الله عز وجل، في خبر أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الرب عز وجل. نعم، هذا الحديث خرجه الترمذي وخرجه الحاكم وغيرهما، جاء هذا الحديث من حديث صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم عن شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. نعم، أظنه جاء هكذا من حديث صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم عن شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. قال أبو عيسى الترمذي أن صفوان بن صالح تفود بذكر الأسماء، طبعا الحديث صحيح ولكن ليس فيه ذكر الأسماء، الحديث ثابت في الصحيح من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. هذا الحديث الصحيح، هذا هو الحديث الصحيح. في رواية صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم عن شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة فيه ذكر الأسماء، فيه تعداد الأسماء، أو رحمن والرحيم إلى آخره في تعداد الأسماء. طبعا الإسناد أنا الآن أشك فيه، يعني هل هو صفوان بن صالح عن شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد، ولا بينهما الوليد بن مسلم؟ نعم، المهم أن صفوان بن صالح كما ذكر أبو عيسى الترمذي تفرد بذلك، وجاء من طريق آخر ولكن ضعيف، جاء من طريق آخر ولكنه ضعيف. فصفوان بن صالح ثقة، ولكن يدلس ويسوي، ولكن يدلس ويسوي. نعم، فأخشى أنه دلس في هذا الخبر أو وهم، وهم، فأدرج الأسماء ضمن الحديث المرفوع. والأقرب أن هذه الأسماء مدرجة، الأقرب أن هذه الأسماء مدرجة وليست مرفوعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما مدرجة ممن؟ من بعض الرواة، وإنما مدرجة من بعض الرواة. فأخطأ من روى هذا الحديث فأدخل الأسماء ضمن الحديث المرفوع، أخطأ فأدخل الأسماء ضمن الحديث المرفوع. الخلاصة أن الحديث الصحيح هو بلفظ أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، بدون أن يذكر عليه الصلاة والسلام الأسماء في هذا الحديث. وإنما الأسماء، أسماء الله عز وجل، جاءت في القرآن الكريم وجاءت في السنة النبوية، وقد جمعها جمع من أهل العلم، استخرجوها، استخرجوا أسماء الله عز وجل من القرآن الكريم ومن السنة النبوية وجمعوها. فبعض الرواة استخرج هذه الأسماء، بعض الرواة، فأخطأ البعض الآخر فأدخل هذه الأسماء ضمن الحديث المرفوع. وإلا فإن الصواب هو أنها مدرجة، هذا هو الصواب. إذن هذا الحديث ضعيف، وإنما الحديث الصحيح هو بلفظ إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. نعم، المصنف رحمه الله بن خزيمة يرى صحته، بن خزيمة رحمه الله يرى صحته، والصواب هو ضعفه. نعم، قال: وقال في ذكر الشقاق بين الزوجين: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها فأوقع اسم الحكم على حكمي الشقاق. نعم، أراد كما تقدم يعني يضرب أمثلة على أسماء تسمى الله عز وجل بها وأطلقها أيضا على خلقه. نعم، ثم ذكر حديث المقسطين على منابر من نور في يوم القيامة عن يمين الرحمن. نعم، هذا الحديث خرجه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. نعم، قال: وفي خبر عياض بن حمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل الجنة ثلاثة: عفيف متصدق، وذو سلطان مقسط، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. قال: حدثناه أبو موسى. نعم، وأبو موسى هو محمد، أبو موسى هو محمد بن المثنى العنزي البصري المعروف بأبي موسى الزمن، وهو ثقة حافظ مكثف من الحديث، توفي عام 52 و200، وقد خرج له الجماعة. وأبو موسى الزمن هو مع بندار محمد بن بشار، كان في بلدة واحدة وهي البصرة، وكلاهما من المكثرين، وهما في زمن واحد، وتوفي في سنة واحدة، توفي في سنة واحدة. نعم، وكلاهما من الحفاظ الثقات رحمهم الله. قال: حدثنا محمد بن أبي عدي. ومحمد بن أبي عدي هو محمد بن إبراهيم، نعم، المعروف بن أبي عدي، وهو ثقة ثبت، وهو ثقة ثبت مشهور، خرج له الجماعة. قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة. وسعيد بن أبي عروبة هو اليشكري، وأبو عروبة اسم مهران البصري. وسعيد في نحو سنة 57 و100، وقد خرج له الجماعة. وسعيد أيضا من الحفاظ الثقات، سعيد أيضا من الحفاظ الثقات. وفي حديث سعيد تفصيل من جهة شيوخه ومن جهة رواة عنه، من جهة شيوخه ومن جهة رواة عنه، فأولا هو مقدم جدا في قتادة، من أثبت الناس في قتادة، يعني سعيد وشعبة وهشام هؤلاء أثبت الناس في قتادة. نعم، وبعضهم يقدم سعيد بن أبي عروبة مطلقا في قتادة. نعم، فهو في سعيد بن أبي عروبة مقدم. نعم، وتكلم سعيد بن أبي عروبة في قتادة مقدم، وتكلم في بعض تكلم في روايته عن بعض شيوخه، وكذلك أيضا فيما يتعلق بالرواة عنه، لأنه رحمه الله اختلط، فهناك من سمع منه قبل الاختلاط وهناك من سمع منه بعد الاختلاط، فمن سمع منه قبل الاختلاط فحديثه صحيح هذا الأصل، ومن سمع منه بعد الاختلاط فحديثه عنه فيه نظر، وذلك من سمع منه بعد الاختلاط، إلا إذا كان الراوي عنه من الحفاظ الذين يميزون، يعني يقول وكيع كنا ندخل على سعيد فما حدثنا بحديث مستقيم قبلنا، وما حدث بحديث فيه تخليط أو نحو ذلك لم نكتب. فهناك من الحفاظ من يميز بين حديث الشخص المستقيم وبين حديثه غير المستقيم، وهم الحفاظ الكبار. نعم، مثل وكيع وأمثاله. نعم، فهؤلاء إذا رووا عنه فالأصل أيضا في حديثهم الاستقامة، لأنهم يميزون بين صحيح حديثه وسقيمه. نعم، عن قتادة وهو بن دعامة بن قتادة السدوسي وبن الخطاب البصري، وهو من كبار الحفاظ، توفي عام 1710. وتقدم لنا أيضا أن حديث قتادة على قسمين، ما رواه عن غير سعيد المسيب فهذا في الدرجة العليا من الصحة، وما رواه عن سعيد المسيب فقد تكلم فيه بعض الشيء كما في شرح العلل لابن رجب. نعم، عن مطوف وهو بن عبد الله بن الشخير، نعم البصري، وهو ثقة جليل من كبار التابعين معروف بالصلاح والفضل. عن عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه المجاشعي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم أهل الجنة ثلاثة، الحديث المتقدم. طبعا هذا الحديث خرجه الإمام مسلم، وغيره، ولكن وقع اختلاف على قتادة هل سمع هذا الحديث من مطرف ولا بينهما واسطة، وعلى كلا القولين، سواء قلنا سمع فهذا لا شك في صحته، أو قلنا بينهما واسطة فالواسطة قد علمت وهي ثقة، فهذا لا يضر. إذا علمت الواسطة وكانت ثقة فهذا لا يضر، وأما إذا لم تعلم الواسطة فهنا نعم، قد تكون هالواسطة ثقة وقد تكون هالواسطة ضعيف، فبالتالي ما ندري هل الراوي ثقة أو ضعيف، فهنا يكون الخبر غير صحيح في مثل هذه الحالة ما يصح. نعم، وأما في مثل هنا فهذا لا يؤثر. طبعا روى هذا الحديث الإمام مسلم من طريق يحيى بن سعيد القطان عن شعبة عن قتادة قال سمعت مطوف، فصوح بالتحديث قتادة في رواية شعبة. نعم، ووقع عند أبي داود الطيالسي أن بعض أصحاب قتادة أنكر سماع قتادة لهذا الحديث من مطور، فهابوا أن يسألوه، فجاء أعرابي وقالوا اسأله، فسأله هذا الأعرابي فقال قتادة حدثني إياه ثلاثة عن مطور، فذكر منهم يزيد ابن عبد الله بن الشخير أخو مطور بن عبد الله، ويزيد ثقة، وذكر منهم العلاء بن زياد العدوي وهو أيضا ثقة، وذكر شخص ثالث، وعند أحمد ذكر أربعة أنه سمع من أربعة عن مطوف. نعم، فالواسطة علمت وهي ثقة، فمثل هذا لا يؤثر. إذن على كلا القولين الحديث صحيح، مع أن رواية شعبة تفيد أن قتادة سمع هذا الحديث من مطوف، وكون قتادة قال سمعت من ثلاثة لا ينفي أنه أيضا سمع من نفس مطوف، والله أعلم، يعني جمعا ما بين الروايتين، يعني في رواية قال سمعت مطوف، وفي رواية قال سمعت عن ثلاثة عن مطوف، فجمعا ما بين هاتين الروايتين وكلاهما صحيح عن قتادة، كلاهما صحيح عن قتادة، جمعا بينهما أن قتادة والله أعلم سمع أيضا هذا الخبر من مطوف بن عبد الله بن الشخير، سمع من مطوف بن عبد الله بن الشخير، وسمع أيضا عن غير مطوف عن مطوف، يعني مثل ما يفعل حميد الطويل، يسمع الحديث من أنس ويسمع من ثابت عن أنس، فيقول أحيانا ثبتني فيه ثابت، يقول أحيانا ثبتني فيه ثابت، نعم، فأحيانا قد يذكر الواسطة، وأحيانا يقول عن أنس، أحيانا يذكر الواسطة وهي ثابت، وأحيانا يعني يقول عن أنس، أحيانا ما يشيب ما يقول ثبتني فيه ثابت، رأسا عن أنس، نعم، فلا يستبعد أن قتادة سمع هذا الخبر من مطوف، وسمع أيضا من أصحاب مطوف عن مطوف، وكان أهل العلم وبالذات أهل الحديث يسمعون الشيء مرات كثيرة، وخاصة أصحاب الحديث يسمعون الحديث عن فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان كلهم عن فلان، فتجد يسمع الحديث عن عشرة وعن عشرين وعن ثلاثين عن شيخ واحد، فكانت هذه طريقتهم، نعم، وخاصة قتادة كان رجل حافظ وحريص على العلم، نعم، فلا يستبعد أنه أيضا سمع من مطوف وسمع من هؤلاء عن مطوف، نعم. ثم ذكر المصنف يعني بعض الأسماء التي تطلق على الله عز وجل، تطلق أيضا على خلقه، نعم، وذكر أيضا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنه حين وجه إليه فقال ادعوا لي علي، نعم، وهذا عندما وجه الرسول عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب إلى قتال اليهود، إلى قتال اليهود، وذلك في خيبر، عندما قال أين علي فقالوا أنه يشتكي من عينيه، فأمر بإحضاره وبصق في عينيه عليه الصلاة والسلام وأعطاه غاية وقال انفل على رسلك حتى تنزل بساحتهم، إلى آخر الحديث، نعم. فلا شك أن الله عز وجل هو العلي الأعلى سبحانه وتعالى، ويسمى أيضا العباد باسم علي، نعم. قال وكذلك الكبير، فالكبير هو الله جل وعلا الذي لا أكبر منه سبحانه وتعالى، ويقال على الإنسان، نعم، إذا كان كبيرا في السن يقال كبير، أو كبير في المنصب والوجاهة يقال كبير، وهكذا، نعم. ومن ذلك أن الله عز وجل ذكر عن أخوة يوسف إن له أبا شيخا كبيرا، وفي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أو في قصة الخثعمية أنما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا، نعم. قال وفي قصة شعيب وأبونا شيخ كبير، نعم، وأيضا اسم الكريم، فذكر حديث ابن عمر وهو في البخاري، نعم، وذكر أيضا الحكيم، قال وأهل القبلة يسمون لقمان الحكيم إذ الله أعلم أنه آتاه الحكمة، فقال ولقد آتينا لقمان الحكمة، نعم، طبعا لقمان ربنا عز وجل أنزل فيه ما أنزل سبحانه وتعالى، وتعلمون أن هناك سورة في القرآن الكريم تسمى بسورة لقمان، وذلك أن الله عز وجل ذكر فيها لقمان، ولقمان قيل أنه هو ابن ثاران، وقيل أنه لقمان بن عنقاء، نعم، وقد اختلف في لقمان من حيث كون نبي أو لا، اختلف فيه على ثلاثة أقوال، اختلف فيه على ثلاثة أقوال، نعم، بعض أهل العلم قال هو رجل صالح وليس بنبي، قال الحافظ بن كثير وهذا مذهب الجمهور، قال الحافظ بن كثير هذا هو مذهب الجمهور أن لقمان هو رجل صالح وليس بنبي، أعطاه الله عز وجل الحكمة سبحانه وتعالى، نعم، وهذا هو مذهب الجمهور، نعم. والقول الثاني أنه نبي، وهذا حكي عن عكرمة، ولكن الإسناد لا يصح إلى عكرمة، الإسناد لا يصح إلى عكرمة. نعم. والقول الثالث أنه عرضت عليه النبوة فخشي أن لا يقوم بها فاختار الحكمة على النبوة، قيل أن النبوة عرضت عليه فخشي أن لا يقوم بها فاختار الحكمة على النبوة، يعني ليس قدمها على النبوة، لا النبوة لا شك، وين النبوة أن الحكمة. نعم. ولكن المقصود أنه خشي أن يقوم بالنبوة، خشي أنه لا يستطيع، عفوا، خشي أنه لا يستطيع أن يقوم بالنبوة، خشي أنه لا يستطيع أن يقوم بالنبوة فاختار الحكمة وهي دون النبوة. وهذا القول حكي عن قتادة، هذا القول حكي عن قتادة. نعم. وطبعا أصح أقرب الأقوال وأرجحها والله أعلم هو القول الأول أنه رجل صالح، لأن من قال بأنه نبي هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل واضح. نعم نعم. وكون أن عرضت عليه النبوة هذا يعني اختار الحكمة هذا فيه ضعف، فالأقرب والله أعلم أنه رجل صالح كما ذهب إلى ذلك الجمهور. نعم. واختلف في زمانه ووقته. نعم. والمشهور أنه رجل من أهل النوبة، المشهور أنه رجل من أهل النوبة، وأنه كان قيل أنه كان عبد حبشي. نعم. وذكر أنه كان من أهل أيلة، من أهل أيلة. طبعا النوبة يعني في بلاد مصر ونحو السودان. نعم. وكون من أهل أيلة يعني ما يستبعد أنه يعني هو أتى ولا أتى أبوه ولا جده وما شابه ذلك، واستوطن أيلة، أيلة طبعا على خليج العقبة التي تسمى أيلات الآن. نعم. في فلسطين. نعم. وقيل أنه كان في زمن داود عليه السلام، قيل أنه كان في زمن داود عليه السلام، وأنه كان نبيا عفوا، وأنه كان قاضيا، وأنه كان ماذا قاضيا، أنه كان قاضيا في زمن داود عليه السلام. هذه طبعا كلها أقوال قيلت، هذه كلها أقوال قيلت، وليس هناك شيء صح والله أعلم فيما يتعلق به غير ما جاء في كتاب الله جل وعلا، غير ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولا شك هو من أي البلاد أو كان نبي أو لم يكن نبي، هذا لا ينبني عليه كبير شيء، هذا لا ينبني عليه كبير شيء في مثل هذه الحالة. نعم. فهو رجل أعطاه الله عز وجل الحكمة، ويحكى أن لقمان كان في مجلس يحدث الناس، فأتى إليه رجل فقال: كنت أنا وأنت نرعى الغنم، فما الذي بلغك، فما الذي بلغ بك إلى هذا المنصب وإلى هذه الدرجة؟ فقال: أني لا أنشغل بما لا يعنيني، قال أني لا أنشغل بما لا يعنيني، وأيضا ذكر قال بالصدق: وكوني لا أنشغل أو أسكت عما لا يعنيني، قال: بلغت هذا بالصدق وكوني أسكت عما لا يعنيني. نعم. هذه كل أقوال جاءت عن بعض أهل العلم. نعم. قال أيضا: وكذلك العلماء يقولون قال حكيم من الحكماء، ويقولون فلان حكيم من الحكماء. نعم. طبعا اسم الحكيم، الحكيم هو الله عز وجل، ويسمى أيضا الناس باسم الحكيم. نعم. ولكن أحيانا تطلق أو يطلق هذا الاسم على من لا يستحق هذه التسمية، يعني أحيانا يطلق على الفلاسفة بأنهم حكمة، ولا شك أن هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. أحيانا يطلق على الفلاسفة والذين ضلوا في باب أسماء الله وصفاته، والذين ضلوا في دين الله وشرعه، يطلق عليهم حكماء، وهذا غير صحيح. فهذه التسمية ينبغي أن تطلق على من يستحقها، فإن كان شخصا حكيما عالما ذو تجربة يحسن التعامل مع الأمور، فهذا نعم يسمى حكيم، هذا يسمى نعم حكيم، وذلك لأن أفعاله وفق الحكمة التي جاءت في الكتاب والسنة، ويتصرف التصرف السليم الموافق للكتاب والسنة، فنعم. وأما إنسان ضال ومنحرف فهذا لا يسمى حكيم، هذا لا يسمى حكيم. كذلك الطبيب لا يسمى حكيم، كذلك الطبيب، يعني هناك من يسمي الطبيب حكيم. نعم، فالأولى والله أعلم أنه لا يسمى حكيم، وإنما الحكيم كما تقدم، الحكيم العالم بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، والتي أقواله وأفعاله وفق الحكمة التي جاءت في الكتاب والسنة، نعم، ويكون مسدد، فهذا نعم يسمى حكيم. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما ذهب إلى قضاء الحاجة فأحضر ابن عباس له ماء حتى يتوضأ فيه، فسأل عليه الصلاة والسلام من الذي أتى بالماء، فقيل ابن عباس، فدعا له عليه الصلاة والسلام، دعا له أن يفقهه في الدين وأن يعطيه الحكمة، دعا له عليه الصلاة والسلام بأن يعطيه الله الحكمة، وجاء في رواية أن يفقهه الله عز وجل في الدين. نعم، فابن عباس لا شك أنه كان حكيما عالما ربانيا رضي الله تعالى عنهما. فأقول أن هذا الاسم ينبغي أن ينتبه إلى مسألة إطلاقه. نعم، ثم قال والله جل وعلا الشهيد، وسمى الشهود الذين يشهدون على الحقوق شهودا، فقال تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، وقال أيضا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. نعم، قال وسمى الله عز وجل نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام وجميع أهل الصلاة المقتول في سبيل الله شهيدا. نعم، بما يتعلق بالشهيد جاء إطلاق ذلك على المخلوقين، والله عز وجل هو الشهيد سبحانه وتعالى. نعم، فهذا لا شك، نعم، الشهادة فيما يتعلق بالمخلوقين هذه تليق بهم ولا تشبه، نعم، فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى. نعم، وهنا مسألة وهي أشار إليها المصنف، وهي إطلاق الشهادة على من قتل في سبيل الله. نعم، طبعا يعني على هذا الإطلاق على قسمين، هذا الإطلاق على قسمين، القسم الأول أن يقال على سبيل العموم، والقسم الثاني أن يقال على سبيل الخصوص. كيف سبيل العموم؟ يعني يقال من قتل في سبيل الله فهو شهيد، هذا نعم هذا حق وليس في ذلك خلاف. والقسم الثاني الذي وقع فيه خلاف هو أن يسمى فلان بعينه شهيد، فبعض أهل العلم منع من ذلك، وجاء عن عمر رضي الله عنه في البخاري أنه منع من ذلك. نعم، ولكن والله أعلم يعني جاء في مواضع كثيرة إطلاق الشهادة على من قتل في سبيل الله، إذا كان ظاهر الإنسان مقبل على العدو وأنه مريد نصر الدين الله فيما يظهر من حاله وأفعاله، فهذا يقال عنه شهيد، هذا يقال عنه شهيد. ولذلك تجد يعني فلان قتل شهيدا، فلان قتل شهيدا فيما يتعلق بالصحابة والتابعين ومن أتى من بعده. ولذلك جاء في صحيح البخاري في قصة الرجل الذي جاء إليه سهم وكان خارج مع الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة من الغزوات، فقال بعض الصحابة هنيئا له الجنة. نعم، لماذا هنيئا له الجنة؟ لأنه قتل شهيد في سبيل الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليهم الأصل هذا الشيء، وإنما قال لهم لا، كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها لتلتهب عليه نارا، فما قال لا تطلق هذا وإن لا تطلق هذا الشيء، وإنما قال أن هذا رجل لا يستحق ذلك، وذلك لأنه وقع في خطأ وفي معصية وهي الغلول من الغنيمة، وهي الغلول من الغنيمة. فإذا كان ظاهر الإنسان أنه قتل في سبيل الله فهذا الأقرب والله لم يسمى شهيد. ولذلك قال المصنف وسمى الله عز وجل ثم نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام وجميع أهل الصلاة المقتول في سبيل الله شهيدا. ولذلك تجد فلان الصحابي قتل شهيدا، فلان التابع قتل شهيدا، والسلف أكثر من ذلك. نعم، لكن كما تقدم نحن علينا بالظاهر. نعم. قال رحمه الله والله الحق، قال عز وجل فالحق والحق أقول، وقال فتعالى الملك الحق، وقال عز وجل ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، وقال وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وقال والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، وقال وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، وقال وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك، وقال الملك يومئذ الملك يومئذ الحق للرحمن، الملك يومئذ الحق للرحمن، وقال ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق. نعم. وقال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، وقال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. نعم. قال فكل صواب وعدل في حكم أو فعل ونطق فاسم الحق واقع عليه، وإن كان اسم الحق اسما من أسماء ربنا عز وجل لا يمنع أحد من أهل القبلة من العلماء من إيقاع اسم الحق على كل عدل وصواب، هذا كما تقدم لنا في الدروس الماضية أن هناك أسماء مشتركة بين الله عز وجل وبين خلقه، وهناك أسماء خاصة به سبحانه وتعالى، فأما الأسماء المشتركة فهذه لا بأس أن تطلق على المخلوق، وتقدم لنا ذكر بعض الأمثلة على ذلك، والمصنف رحمه الله لا زال يذكر الأمثلة على ذلك. فمن ذلك اسم الحق، من أسماء الله عز وجل الحق، فهو الحق سبحانه وتعالى. كذلك أيضا عندما تطلق كلمة الحق على غير الله عز وجل فهذا لا بأس بذلك، هذا لا بأس بذلك. نعم. قال فكل صواب وعدل في حكم أو فعل ونطق فاسم الحق واقع عليه. نعم. ثم قال والله الوكيل كما قال عز وجل وهو على كل شيء وكيل، والعرب لا تمانع بينها من إيقاع اسم الوكيل على من يتوكل لبعض بني آدم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في خبر جابر قد قال له اذهب إلى وكيلي بخيبر. نعم. خبر جابر بن عبد الله رواه أبو داود في سننه ولا بأس به، رواه أبو داود في سننه ولا بأس به. نعم. وأراد المصنف رحمه الله أن يستدل بخبر جابر وغيره على إطلاق اسم الوكيل على غير الله عز وجل، والله عز وجل هو الوكيل سبحانه وتعالى، ويطلق هذا الاسم أيضا على المخلوقين، فعندما أنت تقيم وكيلا يتصرف عنك في مالك وفي ملكك فهذا وكيلك، تقول وكيلي فلان. نعم. وعندنا وكالة التي هي مأخوذة من الوكيل، عندما الإنسان يوكل شخص في بيع سيارة له أو بيت وما شابه ذلك فهو وكيل، وكيل عنه وقد وكله وأعطاه وكالة. نعم. وعندنا توكل، والتوكل هو الاعتماد على الله عز وجل بالقلب مع بذل الأسباب، الاعتماد على الله عز وجل بالقلب مع بذل الأسباب. فالتوكل لا بد فيه من أمرين، لا بد من عمل القلب ولا بد من عمل الجوارح. عمل القلب هو أنك تعتمد وتفوض أمرك إلى الله جل وعلا، هذا يتعلق بالقلب. وعمل الجوارح هو أنك تبذل السبب. فإذا ترك الإنسان بذل السبب فهذا يسمى تواكل، هذا يسمى تواكل. إذا الإنسان ترك بذل السبب هذا يسمى تواكل، هذا يسمى تواكل. فالتواكل هو أن الإنسان يزعم الاعتماد على الله جل وعلا ولكن لا يبذل السبب، فهذا يسمى تواكل وليس التوكل الذي أمر الله عز وجل به، وذلك في قوله سبحانه وتعالى فاعبده وتوكل عليه، وفي قول الله عز وجل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نعم، فعندنا توكل وعندنا وكالة وعندنا تواكل، فبينهما فرق، بين هذه الأشياء الثلاثة فرق. نعم، ولا يجوز أن يقول الإنسان أنا متوكل على الله ثم عليك، لا يجوز أن يقول الإنسان أنا متوكل على الله ثم عليك. لماذا لا يجوز؟ لأن التوكل عبادة، وبالتالي العبادة لا تصرف إلا إلى الله عز وجل، لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى ولا تصرف لغير الله. فلا يجوز للإنسان أن يقول أنا متوكل على الله ثم عليك، ما تنفع ثم، هنا ثم لا تنفع، وإنما تنفع ثم في ماذا؟ تنفع فيما أعطاه الله عز وجل للإنسان، مثل المشيئة. المشيئة تقول أنا، نعم تقول في المشيئة عفوا ما شاء الله ثم شئت، كما جاء في الحديث، كما جاء في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لا تقول ما شاء، لا تقول ما شاء الله وشئت، قل ما شاء الله ثم شئت. فالإنسان له مشيئة، لكن مشيئة الله، لكن عفوا مشيئة، نعم مشيئة الله هي الغالبة، ولا يمكن للإنسان أن يشاء شيء إلا بعد مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فلا يصح أن تقول أنا متوكل على الله ثم عليك. وقد منع من ذلك الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، وبعض أهل العلم أجاز ذلك، بعض أهل العلم أجاز ذلك. والاعتماد أيضا لا يقول إنسان أنا معتمد عليك، لأن الاعتماد بمعنى التوكل، لأن الاعتماد قد يأتي بمعنى التوكل، فلا يجوز أن يقول أنا معتمد على الله ثم عليك، لا يقول ذلك ليغلق الباب، يقول أنا معتمد على الله جل وعلا، أنا متوكل على الله سبحانه وتعالى، وإنما يقول الإنسان أنا وكلتك وأنبتك وفوضتك وما شابه ذلك. نعم، قال وفي أخبار فاطمة بنت قيس، فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها هي الفهرية من قريش، من الصحابة، من الصحابيات رضي الله تعالى عنهن، في مخاطبتها للنبي صلى الله عليه وسلم لما علمته أن زوجها طلقها، قالت وأمر وكيله أن يعطيني شيئا، وأنها تقالت ما أعطاها وكيل زوجها. نعم، هذا الحديث خرجه الإمام مسلم، هذا الحديث خرجه الإمام مسلم في صحيحه. نعم، وزوجها عندما طلقها أعطاها متعة، متعها بشيء، أعطاها بضع أصواع من الشعير، فتقالت هذا الشيء وتسخطت هذا الشيء رضي الله تعالى عنها. وفيما يتعلق بهذه القضية والمسألة، هذه القضية والمسألة على أنواع. عندما الإنسان يتزوج بامرأة، إن كان قد سمى لها مهرا، إن كان قد سمى لهذه المرأة مهرا، إن كان سمى لها مهرا وطلق هذه المرأة بعد الدخول بها، بعد الدخول بها، فهذه ليس لها شيء، هذه ليس لها شيء. نعم، وإن كان سمى لها مهرا وطلقها قبل أن يدخل بها، طبعا بالنسبة للأولى تأخذ مهرها كامل، خلاص أخذت مهرها كامل وهو ليس له شيء، وهي ليس لها شيء، هذا عندما يسمي لها مهرا ودخل بها فهي تستحق هذا المهر، إن كان أعطاها إياه فخلص انتهت القضية، وإن لم يكن أعطاها إياه فيجب عليه أن يعطيها إياه، تستحق المهر كاملا. نعم. وأما عندما يطلقها قبل أن يدخل بها وقد سمى لها مهرا، فهذه لها النصف، فهذه لها نصف المهر. هذه لها كم؟ هذه لها نصف المهر عندما يطلقها قبل الدخول بها وسمى لها مهرا، فهذه لها نصف المهر. وأما عندما يموت عنها سواء دخل بها ولا لم يدخل، فلها مهر مثيلاتها من النساء. إذا مات عنها إن كان سمى لها مهرا فلها ما سمى، وأما إن كان لم يسمي فهذه لها مهر مثيلاتها من النساء، لها مهر مثيلاتها من النساء، كما جاء في قصة ضروة بنت واشر عندما قضى فيها عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه بهذا القضاء، فقام بعض بني أشجع وقالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد قضى في امرأة منا بذلك. نعم. فعندما الإنسان يطلق زوجة، عندما عفوا الإنسان يموت عن زوجته ولم يسمي لها مهرا، فهذه لها مهر مثيلاتها من النساء، دخل ولا لم يدخل. نعم. لكن عندما يطلق الإنسان المرأة ولم يسمي لها مهرا، هذا الطلاق الذي حصل منه على قسمين، إن كان دخل بها فيستحق فتستحق المهر كامل، مهر مثيلاتها من النساء، تستحق المهر كامل مهر مثيلاتها من النساء. وأما إن كان طلقها قبل الدخول بها ولم يسمي لها مهرا، فهذه لها المتعة كما ذكر الله عز وجل، فهذه لها في هذه الحالة المتعة. وأما لو كان قد سمى لها مهرا وطلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف ما سمى، لها نصف المهر. وأما إن كان طلقها قبل أن يدخل بها ولم يسمى لها مهرا، لأن المهر كما هو معلوم من حق المرأة ويجوز تأخيره، نعم. فإذا طلقها ولم يدخل بها فيكون لها المتعة. وفاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها ليس لها شيء، لأن هذا الزوج قد دخل بها وأعطاها المهر، هذا الذي يظهر، ولكن عندما طلقها إحسان من عنده قام وأعطاها متعة، متعها فتقالت هذا الشيء، رضي الله تعالى عنها. نعم. المهم وجه الشاهد أن زوجها أرسل وكيلا له، فلذلك قال أن أمر وكيلا. نعم. وقال والمصنف رحمه الله بيّن أن الوكيل من أسماء الله جل وعلا، فإذا هذا من الأسماء المشتركة التي تطلق على الله عز وجل وتطلق على غيره، ولكن حقيقة الوكيل بالنسبة لاسم الله غير عن حقيقة بالنسبة لاسم البشر. قال والعجم أيضا يوقعون اسم الوكيل على من يتوكل لبعض الآدميين كإيقاع العرب سواء. قال واعلم، وأعلم الله أنه مولى الذين آمنوا، في قوله ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وقال عز وجل ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون. قال فأوقع اسم الموالي على العصبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه. هذا الحديث جاء من طرق متعددة، من كنت مولاه فعلي مولاه، قد جاء من طرق متعددة، ومن أقوى هذه الطرق والله أعلم ما جاء من حديث أبي الطفيل عن زيد بن أوطم حمك الله، ما جاء من طريق أبي الطفيل عمرو بن واثل آخر الصحابة وفاة توفي عام 1100، عن من؟ عن زيد بن أوطم رضي الله تعالى عنه. فهذا الحديث حديث صحيح وقد جاء من طرق متعددة،